الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا. هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء، احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء. دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء، واملأ كيانك خشية واملأ فؤادك بالرجاء. الله ينصب وجهه فارغب إليه كما تشاء، عفر جبينك موقنا أن السجود له ارتقاء، أن السجود له ارتقاء. أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء، أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العناء. أقبل على رب الورى لله ما أحلى اللقاء، النور والبرهان فيها والتبتل والدعاء. أقبل على رب الورى لله ما أحلى اللقاء، النور والبرهان فيها والتبتل والدعاء. وإذا قدمت على الكريم حظيت منه بالثناء، وأقمت قرب جلاله أكرم بهذا من جزاء، أكرم بهذا من جزاء. أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء، أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العناء. أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء، أوقف.